بشر المريض ده يعتبر رأس من رؤوس البدع والعياذ بالله، اللي تجد كثيرا من اقواله مبسوطة في اقوال الغزالي ابي حامد، وفي اقوال الرازي، وفي اقوال الفقلاني، وفي اقوال الامدي، وفي اقوال كثير من متكلمة الاشاعرة. خدوا بالكم، يعني بشر المريض ده رأس من رؤوس الاعتزال، ومع ذلك اقواله ورثها عنه من؟ علماء الكلام ورثوا اقوال بشر المريض. ثم جاء واستفحل الامر في عقد قاضي ابن ابي دؤاد في زمان الامام احمد بن حنبل، وكانوا يمتحنون ائمة السنة بعد ان اقتنع الخليفة المأمون العباسي باقوال هذا الرجل، واصبح يمتحن اهل السنة والجماعة، حتى ان هذا الرجل المبتدع اتى بقتل الامام احمد بن حنبل، وجعل قتل الامام احمد بن حنبل قربة الى الله سبحانه وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى لم يوفقه الى هذا الضلال، وانما انتصر الامام احمد وخرج من هذه المحنة الشديدة اماما لاهل السنة والجماعة. انقلبت المحنة في حقه الى منحة ربانية عظيمة، واصبحت السنة تنسب او ينسب الامام احمد بن حنبل الى السنة. وحينما نريد ان نعلم منهج اهل السنة او مذهب اهل السنة والجماعة في مسألة من المسائل، نقول ماذا قال فيها الامام احمد؟ احمد قال ايه؟ فقول احمد وعبد وقول اهل السنة والجماعة. ليس معنى ذلك ان الامام احمد حجة في الشرع مع الكتاب والسنة، لا، لان احمد لم يخرج في قول من الاقوال ولا في اعتقاد من الاعتقادات عما قاله القرآن او السنة او اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان منضبطا بالكتاب والسنة وبفهم السلف الصالح. فاقوال احمد ابن حنبل رحمة الله عليه هي اقوال اهل السنة والجماعة. ولذلك لو وجدت عند احمد قولين في مسألة فاعلم انهما ايه؟ قولان اهل السنة. خذ بالك، يعني من احمد حينما تجد له في مسألة من المسائل قولان، اعلم ان اهل السنة له في هذه المسألة قولان. فكان لا يتقدم بين يدي اصحاب النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. المهم انه ظل الناس على قولين لا ثابت لهما في قضيه القران الكريم او الكلام، بل نسب علم الكلام الى قضيه الكلام، لانها مساله كانت عظيمه وحدثت فيها فتن شديده بالنسبه للامه الاسلاميه. فاصبحت المساله قولان، قول اهل السنه والجماعه الذي لا نعرف لهم قولا سواه، الا وهو ان القران كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، والقرآن الموجود في المصحف هذا هو كلام الله حقيقة، والكلام الذي تكلم الله به وسمعه منه موسى عليه السلام هو كلام الله حقيقة، والله يتكلم بحرف وصوت، وإلا لو لم يكن يتكلم بحرف وصوت لما سمعه موسى، ولما سمعه آدم، ولما سمعه جبريل، وإنما الكلام لكي يسمع لابد وأن يكون هذا الكلام ماذا؟ بحرف وبصوت. وكلام الله سبحانه وتعالى كصفة أزلية، وهذا ما يعبر عنه بقولين قديم النوع، نوع الكلام اللي هو الصفة، صفة الكلام هذه لا يتصور أبدا أن لها بداية، لأن الله ليس له بداية، الله هو الأول سبحانه وتعالى، وكل صفات الله أزلية ليس لها بداية، هو الأول بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا سبحانه وتعالى. طيب، مع ذلك ان صفة الكلام لا يتصور ابدا ان الله تعالى لم يكن متكلما، بل قولة السلف لم يزل متكلما، وكلمة الازل عكس الابد، الازل يعني لا بداية، الابد يعني لا نهاية، فالله سبحانه وتعالى ليس له بداية وليس له نهاية، هو الاول والاخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. المهم ان الله عز وجل من صفاته الكلام انه متكلم، كان متكلما في الازل، لم يزل متكلما سبحانه وتعالى. يبقى ده قديم النوع، صفه ازليه ملهاش بدايه.

كان الله حيا، كان الله قيوما، كل الصفات كذا. وده سر التعبير بكان، كان للدلاله على ماذا؟ على الازليه. حينما تسمع كان الله غفورا رحيما يعني كان، ودلوقتي ايه؟ كان ولا يزال، ولكن يقصد بكلمه كان المقصود بها الايه؟ الازليه المنصفه ليس لها بدايه. فيقول كان الله غفورا رحيما، كان الله عزيزا حكيما، وهكذا. ده سر ذكر لفظ كان هنا. حينما يتكلم بالوحي بحادث الاحاد قديم النوع بالصفه الازليه، حادث الاحاد بمعنى ماذا؟ بمعنى ان الصفه حينما يتكلم الاله، وده الكلام ده مش بصفه الكلام لوحده، الرحمه قديمه النوع حادثه الاحاد، الله صفته رحمه ازليه، يبقى قديم النوع ملهاش بدايه. لكن لما نيجي نتكلم حينما يرحمك كالآله يبقى ايه؟ حادث الاحاد. كذلك حينما نقول صفه الخلق ازليه قديم الخلق، مش كده ولا لا؟ حادث الاحاد حينما يخلق الان، وده هو الخلاق الذي لا يزال يخلق سبحانه وتعالى. الكلام مش صعب، يعني المساله ما والله ما صعبها الا المتكلمون، والله ما صعبها الا المبتدعه. فاضطر اهل السنه والعلماء ان ياتوا باصطلاحات وان ياتوا بامور قد تكون صعبه على طالب العلم، لكن الذي يفهم سر الخلاف ويعرف ان اهل السنه لم يكونوا ممن يصعبون الامور على ذلك. ولذلك انت لما تيجي تدرس العقيده السلفيه بعيدا عن المشاكل والخلافات تجد كلها ايات واحاديث. امسك كتاب العقيده الوسطيه الشيخ الاسلام ابن تيميه، سهله جدا ومبسطه، سهله جدا، لانه في كل مساله قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت بقى الكلام فيك الفعل والكلام صعب. حينما يقول لك وقال جهل وقال بشر المريسي قال عمرو بن عبيد، قد نبدا بقى بالرد على مبتدعه. هم اتوا بفلسفه اليونان وشربوها، خد بالك هم شربوها، وبعد ذلك ارادوا ان يطيئوها وأن يجعلوا هذا الطيب الرديء والعياذ بالله عيبا، فلا بد من إزالة هذا الثقل وإزالة هذا النجم بأنوار القرآن، بأنوار القرآن وبطهارة القرآن. نطهر الأرض ونطهر العقول ونطهر القلوب مما قاعده هؤلاء، فلا بد من تعلم ماذا؟ من تعلم منهج اهل السنه والجماعه في الردود على المبتدعه. فمن هنا جاءت الصعوبه، والا الامر سهل. اقرا الواسطيه تجد الامر سهل. عقيدتنا انت لو لقيت كلام التحول لوحده ستجد كلام سلس وسهل جدا، لكن الشارع بيرد على فرق وبيرد على مبتدعه، فحينئذ تاتي الصعوبه. واخدين بالكم ليه؟ احنا لما بتيجي ندرس التفسير، درس التفسير سهل، لان هنفسر كلام ربنا سبحانه وتعالى. لو اتينا بكتاب من كتب احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام سنجد الامر سهل مبسط. لكن لما نيجي في العقيده بعلم العقيده قدام القران، ما احنا القران واحد يقرا القران سهل، لكن ده مش درس عقيده. وهو في كتاب يتكلم عن العقيده اعظم من القران الكريم؟ يعني انت عشان تعرف عقيدتك وتعرف اسماء الله الحسنى وصفات الله العليا وتعرف الايمان، الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، وتعرف التوحيد، توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات، وتعرف علم الجيل، تعرف كل الامور دي كلها، دي عقيده مش كده ولا لا؟ هتعرفها منين؟ اعظم كتاب تحدث عنها ايه؟ لو واحد سالك ولا اعظم كتاب تحدث عن العقيده والتوحيد، اوعى تكون شرح العقيده وتحولها. اوعى تكون الاصول لله لك عشان ما تغلطش. تقول على الفور ايه؟ القران الكريم اعظم كتاب تحدث عن العقيده، واعظم كتاب تعلم الناس التوحيد، واعظم كتاب يتحدث عن الاسماء الحسنى والصفات العليا. اوعى تقول فلان او علام من الكتب، لان الكتب دي يقاس صحتها او فسادها بمقدار قربها او بعدها عن القران الكريم، مش كده؟ ولما بقول القران ما تظنوش ان انا ابعدت السنه، لا، لأني لا أتصور وجود قرآن من غير سنة. واضح الكلام عشان ما يخرجش بعض الناس يقولوا القرآن أين السنة؟ السنة مفسرة للقرآن الكريم. قد أنزلنا إليكم إيه؟ ذكرى ده المفعول به مش كده ولا لا؟ رسولا صورا إيه عبد الشيخ؟ بدل العصر بيان مش كده ولا لا؟ ذكرى رسولا كأن الذكر هو رسول ورسول هو الذكر، مع ان الرسول عليه الصلاه والسلام ده رسول مخلوق، لكن الذكر كلام ربنا عز وجل. طب نحل المعضله دي ابدا ولا حاجه؟ حلتها السيده عائشه في قوله ايه؟ كان خلقه القران، هو مطبق للقران الكريم. عايز تعرف تفسير القران في اقواله وفي افعاله وفي تقريراته وفي شمائله وفي عباداته وفي جهاده وفي سلوكه، هو صلى الله عليه وسلم كان ترجمه للقرآن الكريم. لو جاز ان احنا نقول القرآن القاعدة يبقى النبي صلى الله عليه وسلم التطبيق، هو التطبيق العملي للقرآن الكريم في الضبط نتصور. وقلنا قبل كده وما زلنا نقول ان الحملة التي تقوم الآن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس المقصود السنة، المقصود القرآن، لكنهم لا يستطيعون ان يفرقوا بضبط القرآن، فهم يفرقوا بضبط السنة لانه قد يقول لك اي اسباب، يقول المتأولون يقول كذا يقول كذا اسباب كثيرة، لكنهم يريدون ضرب القرآن لكن لا يستطيعون ان يصرحوا بهذا، لانهم يعلمون ان ضرب السنة ضرب للقرآن، ولن يستطيعوا ابدا، محدش هيقدر يضرب لا القرآن ولا يضرب السنة، لان القرآن حجة الله سبحانه وتعالى على العالمين الى قيام الساعة، ويستحيل على اهل الارض قاطبة لن يستطيعوا على الاطلاق أن يأتوا أن يقتلوا حجة الله أو يقتلوا مراد الله تعالى. ولذلك يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رفض حراقا. لماذا؟ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأقضى كل شيء عبدا. يبقى الرسول بعد الإبلاغ من الممكن أن يقتل، من الممكن أن يموت، لكن علشان يبلغ والله يعصمك من الناس. لكن بعد التبليغ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبوا، يعني يجوز يموت نعم، يجوز يقتل نعم، قتل رسل من قبله، مات كل الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم وهو على اثرهم صلى الله عليه وسلم، لكن قبل التبليغ ولا في قوه الارض تستطيع ان تمنع محمدا صلى الله عليه وسلم من ابلاغ رساله الله تبارك وتعالى، لانهم لو استطاعوا يقولون قد اوقفوا او استطاعوا ان يمنعوا مراد الله تعالى، ومن من خلق الله يستطيع ان يمنع مراد الله عز وجل؟ ان الله بالغ امره. ولذلك القران حجه الله للعالمين الى قيام الساعه. لو في رسول بعد محمد عليه الصلاه والسلام كان من الممكن ان القران يحرر، كان من الممكن ان السنه تنتهي، ليه ياتي رسول اخر فينزل الله عليه كتبا ويرسل اليه رسلا فماذا تكون النتيجه؟ يقيم الحجه على البحر. لكن مفيش نبي بعد محمد عليه الصلاه والسلام، اغلق باب النبوه بقاعه النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، فاذا القران يظل حجه على العالمين، حجه الى قيام الساعه. فالمجد سر وجوده كده اكبر معجزه، بدون الدخول في قضيه اعجاز القران، وجود القران بدون تحريف معجزه، وجود السنه النبويه معجزه. ليه؟ لانه يقول هو لا نبي بعده، مش نبي بعده، لو كان في نبي بعده من الممكن يحدث التحريف، عشان يجي الانبياء من بعده يعملوا ايه؟ ينزل عليهم وحي جديد يظهر القرآن مرة أخرى. مفيش نبي. طيب القرآن ده بقى لو أخفي الآن أو حرف أو حرفت السنة تبطل حجة الله على العالمين. طب الأجيال اللي جاية إلى قيام الساعة من يقيم عليها الحجة؟ مش يقيم عليها الحجة العقل، وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. فإذا لابد أن يكون القرآن وحي الله أعلى والسنة تفسيره، لن يفترق حتى يرد علي القول. ده تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي الله. ولذلك يقول ما من نبي الا واوتي من الايات، يعني المعجزات الحسيه، ما على مثله امن البشر بين، يعني غير ان

يقول لك هذه اللفظة موجودة، بل أحيانا يقول لك هذا الفجر موجود في رواية أبي بكر مثلا أو رواية سهل أو التشبيهين وهكذا، يبقى تجد هؤلاء. يبقى نعم مع إن علماء الحديث أئمة الإتقان كله، لكن إتقان شيء وحفظ الله عز وجل للقرآن شيء آخر. نعود إلى ما كنا نتحدث عنه قبل ذلك. نبين لحضراتكم أن هؤلاء الذين جاءوا من بعد عصر الإمام أحمد كان الخلاف منحصر في قولين، قول أهل السنة والجماعة عن القرآن الكريم، وأقول أهل السنة والجماعة معروف ومحفوظة، وقول المبتدع الذين قالوا إن القرآن معروف. فجاء رجل اللي هو ابن كلاب في القرن الثالث، في منتصف القرن الثالث من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء هذا الرجل وأراد أن يجمع بين القولين. دائما في بعض الناس كده، زي ما جاء أحد شيوخنا الأصوليين وأراد أن يجمع بين الإمام ابن تيمية وابن عربي. طبعا مسألة مستحيل يعني تحصل، بس في بعض الناس يعني كده يعني نيتها كده طيبة وعايزين يوفقوا وقتين في الخير يعني بإذن الله تعالى. فأراد أن يوفق من ابن عربي وابن تيمية، مفيش. فأنا أراد أن يوفق من أهل السنة والجماعة، ودين أتبع رأي الخليفة يجي دي ازاي؟ قالوا يا جماعة أهل السنة بيقولوا إيه؟ القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، هذا بالنسبة للصفة التي هي وصف بها ربنا تبارك وتعالى اللي هي صفة الكلام، بس لا أزود من عنده قال الكلام النفسي، وجعل قضية الكلام النفسي دي قضية عجيبة لا تقوم لا على قدمين ولا على قدم عرجاء ولا حتى مرفوعة، قضية لا دليل عليها، لا في شرع ولا في اللغة ولا في العرب، قضية الكلام النفسي. وخلق حتى كلام العرب، العرب كلامنا لفظ مفيد كالسقم واسم وفعل ثم حرف الكلام، ده كلام العرب مش كده ولا لفظ يؤخذ من الناس من كلامه، من الناس من كلامه لؤلؤ يبادره الله إذ ينفضه، مش كده أبو العلاء معناته كده، ومنهم من كلامه كالحصى يقال فيلغى ولا يحفظ. يبقى الكلام بيتنطق بالبوق لازم يرد، ولا يكون كلاما إلا إذا إيه؟ لفظ. فقال لك كلام نفسي. ثم يبقى أنتوا بتقولوا الكلام مخلوق، والسلف بيقولوا لا كلام الله غير مخلوق، نجمع بين الاثنين. إن كنتم تتكلموا عن الكلام النفسي فهو غير مخلوق، تتكلموا عن القرآن المخلوق فهو مخلوق. فقال لقولهم في قولهم بخلق القرآن، وأصبح عند الأشاعرة المذهب الذي يضر في أعرق الجامعات الإسلامية، مذهب الأشاعرة عندنا في الأزهر إن القرآن نفسه مخلوق، مع انهم احنا ضد الاشاعره بنحارب الاشاعره بنحارب المعتزله في قولهم القران مخلوق. قاموا بيحاربوا بسرعه، هم قالوا في قولهم قالوا هم كده هو اللي مش مخلوق، وكان بيحارب على احمد بن حنبل قالوا من كلام النفس، وهو كان المعتزله تعرضوا للكلام النفسي ولا كانوا تعرضوا للقران؟ وقيمته ولا لا؟ القران والذي هم يقول هذا القران مخلوق عند المعتزله وعند الاشاعره، يقول لك القرآن قرآن مني، قرآن في نفس الله ده غير مخلوق، والقرآن اللي معانا ده اللي مخلوق، واخدين بالكم؟ ولذلك لما يجوا يتكلموا يقول لك ايه؟ القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا تلبيس، احنا عاوزين نقولوا ايه؟ القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ الأشعري يدخل ويدور معاك، تقول له القرآن مخلوق ولا يقول لك القرآن كلام الله غير مخلوق؟ لانه عايز يقصد القران الكلام النفسي اللي في نفس الله غير مخلوق. قل له لا، قل بس عباره القران مخلوق ولا غير، سيبك من كل الكلام النفسي دي قضيه نتكلم فيها بعدين. المهم القران مخلوق ولا غير مخلوق؟ شفت الاشعار بيقول ايه؟ القران يقول لك كلام الله غير مخلوق، عارف اللي بيلعبك بالاصول الثوريه؟ لكن اهل السنه والجماعه يقولون القرآن غير مخلوق، تكلم الله به سبحانه، تكلم جبريل وسمعه جبريل عليه السلام منه ثم قرأه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي جاء بمثل هذه الأمور؟ علم الكلام.

طب مش كده؟ فقال علمه شديد القوى ذو مرتين فاستوى جبريل وهو بالافق الاعلى ثم دل جبريل فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى واظن هذه الايه شرحناها قريبا جدا. يقول فعلمه سيد المرسلين تصريح بتعليم جبريل اياه ابطالا بتوهم القرامطه وغيرهم انه تصوره في نفسه الهاما. احنا اتكلمنا في النبوات وبينا عند الفلاسفه وقضيه العقل الفعال والعقول العقله، لان القرامطه هؤلاء من الزنادقه، هؤلاء اتبع حمدان ابن طرمه الفرمطي وكان رجلا متواريا صار اليه احد الرعاه الباطنيه ودعوه الى معتقدهم فقبل الدعوه ثم صار يدعو الناس الى هذه الدعوه الباطله وظل بسببه خلق كثير اعاذنا الله واياه، وكان ظهوره في عام 81 و200 281 في القرن الثالث في اخره في خلال المعتضد، وقد دخلوا مكه سنه 17317 واقتلعوا الحجر الاسود، خدوا الحجر الاسود، وذلك الحجر الاسود في كسر في كسر ثم حدث فيه اطلاع، كفروا الحجر الاسود انما اخذوه وقتلوا المسلمين في الحرب، قتلوه اعملوا فيه المسلمين، وكانوا يستهزئون بقول الله تبارك وتعالى ومن دخله كان امنا، ومن دخله كان امنا، وذلك رد عليه العلماء وقالوا المقصود دي مش الاخبار وانما المقصود دي ومن دخله ايه فامنوه، فهذا من باب الانشاء الذي ياتي في سوره ايه اخبار ومن دخله كان امنا. وبعد ذلك عاد الحجر بعد حوالي 22 عاما او 23 سنه على يد ابي اسحاق ابراهيم ابن محمد بن يحيى النيسابوري. فهؤلاء القرامطه من اعداء الله تعالى، من الاعداء، ومنهم على يعني هؤلاء الباطنيه والقرامطه منهم الدوله الفاطميه، خلي بالك يعني هؤلاء الفاطميون كانوا من اتباع هؤلاء الباطنيه الملاحده اعاذ الله واياه. اختار لتوهم القرامطه وغيره انه صلى الله عليه وسلم يعني تصوره في نفسه الهاما، يعني تخيل من باب التخيل، وليس هناك لا جبريل ولا ملائكه ولا شيء من هذا كلام الملاحده اعاذ الله واياه. وقوله قريش الامام الصحابي ولا نقول بخلقه، يعني لا نقول ان القران، لا نقول ان القران ايه مخلوق، لا نقول بخلقه ولا نخالف جماعه المسلمين. يقول تنبيه على ان من قال بخلق القران فقد خالف جماعه المسلمين، شوف تعبيره، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعه المسلمين. هذا الكلام فيه معنيات، يعني من الممكن ان يفهم بمعنيات حينما يقول ولا نقول بخلقه، لاننا لو قلنا بخلقه فقد خلقنا اجماع المسلمين، واخد بالك ولا لا؟ ولذلك قال ولا نخالف جماعه المسلمين، ليه؟ لاننا لو قلنا بخلقه كنا قد خالفنا ايه؟ جماعه المسلمين. ومن الممكن ان يظهر على انه يقول ولا نقول بخلقه، لانه لا يجوز. ثم يقول كلاما جديدا ولا نخالف جماعه المسلمين، لان نحن نعتد بالاجماع. فلا نخرج على اجماع المسلمين في اي مساله اجمعوا عليها، واضح؟ لكن القول الذي يجمع هذين القولين ايه؟ انه يقول ولا نقول بخلقه، فاننا ان قلنا بخلقه فقد خالفنا جماعه المسلمين، ونحن لا نخالف جماعه المسلمين لا في هذا ولا في غيره. فيقول تنبيه على ان من قال بخلق القران فقد خالف جماعه المسلمين، فان سلف الامه كلهم متفقون على ان القران كلام الله بالحقيقه غير مخلوق، ولا يعرف يعني القول بالخلق الا على لسان هؤلاء المبتدعه، لكن الصحابه والتابعون لهم احسان

احنا النهارده بنستدرجكم باذن الله تعالى ونستدرجكم للخير ان شاء الله تعالى. اقرا الاسئله. نعم قبل ما نقرا النتيجه، بسم الله الرحمن الرحيم. اجب عن مجموعتين مما يلي. المجموعه الاولى، ما اول واجب على المكلف عند اهل السنه والمتكلمين مع الادله؟ ما اول واجب على المكلف عند اهل السنه والمتكلمين مع الادله؟ اثنين، اذكر مراتب الشهاده وما تدور عليه عبارات السلف في معناها. مراتب الشهاده في قول الله تعالى ايه؟ شهد الله انه لا اله الا هو. ثلاثه، كيف تقدر خبر لا في قولنا لا اله الا الله؟ فصل القول في ذلك. اربعه، وضح مذهب اهل السنه في القدر مع بيان مراتب القدر. خمسه، ما معنى قول السلف منه بدا واليه يعود؟ دي المجموعه الاولى، انت مطالب انك تجيب عن مجموعتين. المجموعه الثانيه، قال الامام الطحاوي حي لا يموت قيوم لا ينام. في ضوء هذه العباره بين كيف يكون مدار الاسماء والصفات على هذين الاسمين الحي القيوم. اثنين، ماذا تقتضي الشهاده لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوه والرساله؟ ثلاثه، ما معنى قول الطحاوي العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود؟ اربعه، اذكر انواع الشفاعه وقواعدها وكيف ترد على منكرها؟ خمسه، اذكر بعضا من شبه الاشاعره والماتريديه في مساله الرؤيه مع الرد عليها. المجموعه الثانيه كده انتهت. المجموعه الثالثه، استنبط الشارح من قوله تعالى فعال بما يريد سته امور اذكرها مع بيان وجه اخذها من الايه. اثنين، ما معنى قول الطحاوي وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد اعجز عن الاحاطه خلقه؟ ثلاثه، ما وجه اعتبار القدريه مجوس هذه الامه؟ اربعه، بين اختلاف اهل العلم في معنى الميثاق اصطلاحا. خمسه، ما الفرق بين العرش والكرسي؟ كده المجموعات خلصت. كان عندي امل، قلت سؤال التطور، قلت لا الاقي كله جايب 100 وبعد كده هتقول ايه نوازن بين مين ومين؟ سؤال التطور اجب عن احد السؤالين. بين الاجمال في قولهم الاسم عين المسمى. السؤال الثاني، ما معنى التسلسل؟ بين اقسامه واحكامه. وانا صراحه تعبت قوي في شرح التسلسل ده لو تفتكروا، ومع ذلك يعني ما وجدتش حد في اللي ارادوا ان هم يجيبوا سؤال التفوق يعني اتى بشيء يعني يستحق عليه كوبايه شاي. طبعا انا قلت في بدايه الكلام ان الاسئله هتيجي من الكتاب، مع ان انا المفروض اضفت اضافات كثيره جدا، لكن اخاف ان اقول لكم ان الامتحان القادم ان شاء الله يكون في كل الماده في ال 111 شريط على ما يكونوا 250 ولا حاجه ان شاء الله في الشرايط كلها، بس مش عارف بقى ساعتها هتكونوا يعني ايه كبرنا في الزمن وفي العلم واصبحت عضلاتنا قويه نستطيع ان احنا يعني نقف على ارجلنا ولا لا، ولا تكونوا سبتوني ومشيتوا لا ادري، بس انا اظن بكم خيرا ان شاء الله تعالى، واحسن الظن بكم بمشيئه الله تبارك وتعالى. احنا اتقدم للامتحان عندنا كام يا اخوانا؟ محمد ربيع قول مش انت سكرتير؟ اتقدم كام؟ معانا الورق اهو. اروح بعيد ليه؟ ايه؟ 15؟ طيب انا عشان بس عشان عايز اعمل حاجه انا اتقدم كام؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17. ايه يا عم الشيخ 17 يا اخوانا؟ طبعا الاخوة ال17 اللي تقدموا مدام يتقدموا ودخلوا الامتحان ان شاء الله تعالى يبقى لازم ان هم يكفوا عشان تعجب وكان عندهم الشجاعة. ولذلك كل اللي دخل الامتحان هنجيله كتاب باذن الله تبارك وتعالى. ماشي؟ احنا الكتاب اللي جايبينه النهاردة جايبين كتاب مدارك النظر في السياسة للشيخ عبد الملك الرمضاني. اللي عنده ما ياخدوش. هنجيله بدل الجامعات الاسلامية للشيخ سليم الهلالي. ال17 بقى كده الكتاب جاهز بالنسبه لهم. واضح ان شاء الله؟ يبقى كل ال17 هياخدوا الكتاب والكتاب موجود عندنا. تمام؟ اما بالنسبه للاخوه اللي تفوقوا فانا اعتبرت من يعني في اخوه جابوا مجموع قليل عند ال50 فدول طبعا متفوقين. فانا اعتبرت التفوق اعلى واحد جاب درجه التفوق اخونا محمد فوزي عبد السلام. محمد فوزي عبد السلام اين هو؟ طيب تيجي بقى تاخد مكافئتك ان شاء الله تعالى. تعالى في ايه؟ لما المفروض يجيب المحافظ ويصوروك وانت بتاخد المكافاه مش كده برضه؟ نعم؟ اديله كده. تاخد مدارك النظر ولا الجامعات الاسلاميه؟ سريع ايه؟ اديله مدارك النظر. اتفضل. على فكره احنا كنا هنجيب كتب بالفلوس بس قررنا نديك الفلوس وانت ليه؟ ممكن اجيب لك كتاب يكون عندك ولا حاجه. ف اخونا وليد بغدادي رقم 2 جاري 92. وليد بغدادي. عايز ايه؟ الجامعات الاسلاميه؟ قلت تفضل بيه يعني. تفضل. اخونا الاستاذ اللغوي محمد حمدي عثمان جاب 91. هي النمر واحد درجه واحده درجه. فضلة محمد حمدي. محمد حمدي عثمان الثالث. اين هو؟ انت؟ ماشي. يا عم ربنا يبارك فيك، خد كتابك بقى، شوف انت الكتاب اللي هتاخده ايه بالظبط. الثالث مقرر جاب نفس الدرجة 91، عمرو حسن أحمد حسن. أين هو؟ فضل الشيخ عمرو. معلش ما فرقتش بينك وبين وليد درجة. فضل الشيخ. شوف الكتاب اللي انت ربنا يبارك فيه. أخونا فتحي مختار محمود. فتحي مختار محمود. جايب 86. خدوا بالكوا بقى، ركز معايا كده عشان انت خد انت رايح فين يا فتحي؟ تعالى فتحي ايه؟ احنا جعلنا الاخوة المتفوقين قسمناهم خدنا 10 من ال17، عايزين حاجة أكتر من كده؟ يعني قلت لكم طيب معاكم أول. عملنا المستوى الأول، الأول والثاني والثالث والثالث مقرر، دول خدوا جوائزهم. المستوى الثاني أخونا جايب 86 فتحي مختار. اتفضل يا شيخ فتحي وخد الكتاب اللي يناسبك. ستة مقرر أو المستوى الثاني يعني. الأول مقرر برضه في المستوى الثاني محمد ربيعة أحمد السكرتير بتاعنا. تعالى يا شيخ محمد ربيعة أحمد. نعم؟ 86 ده ما 86 في حقك يا محمد مش حلوة. نفس الدرجة 86 محمد مصطفى أحمد. تعاشف محمد. تاخد الجامعات ولا المدارس؟ ماشي. أخونا في جوه، لا لو أنت عايز الجامعات هديلك من جوه. نبيل أحمد علي. نبيل أحمد علي. جاي 85 نزلت عنهم درجة يا شيخ نبيل. ماشي. أحمد محمد علاء. تعالى. 84 يا أستاذ أحمد. مش حلو. مش حلو يا شيخ أحمد. كنت أنتظر منك أكثر، المرة الجاية إن شاء الله. أحمد شعبان. ما جاش متوقع. ماشي. أحمد شعبان جايب 78. فنشيل له بقى مكافئته ولا نديها لك يا عبد وصلاله؟ توصلها له أنت؟ اتفضل. ماشي. ياخد مدارج عنده الاثنين والجامعات الاسلاميه مش عارف والله. يديله الجامعات الاسلاميه. الاخوه بقى اللي ما كانش ليهم حظ في الجوائز النادي على اساميهم ييجوا ياخدوا الكتاب بتاعهم وبلاش اقول الضرب. عماد رجب عبد المجيد اخونا عماد رجب عبد المجيد مدارك النظر ولا المدارك ولا الجامعات؟ لا مدارك النظر. ماشي ربنا يبارك فيك يا عماد. صلاح الدين عبد العاطي لا جاوب مش انا دي جاي الصراحه. صلاح الدين عبد العاطي تاخد المدارك ولا تاخد الجامعات؟ الاثنين. تاخد واحد يبقى خليل حد تاخد انهي؟ تاخير. عبد الرحمن محمد عبد المنعم انت شوف تاخد كتاب ايه بقى؟ المدارك. علاء عبد العزيز مدبولي. علاء عبد العزيز مدبولي ما جاش؟ ما جاش علاء؟ طيب يبقى عرفوه. حد يعرفه؟ حد يعرفه؟ عفوا. طب شوف انت بقى ايه اللي يختاره؟ المدارك ولا ال نعم؟ ما هو لسه ماشي. حسين البدري عبد المنعم حسين ها؟ موجود؟ حد يعرفه؟ برضه؟ حسن سيد حسن مرسي انت؟ اتفضل اتفضل يا شيخ حسن خد كتابك خلاص خدوا له. احمد فتحي رمضان ده الاخير ها؟ احمد فتحي رمضان تعالى استنى ايه؟ سلام يا شيخ احمد يا بلاد جوابك وصلني. طب احنا كده خلاص الحمد لله رب العالمين. دول اخواننا اللي امتحنوا معانا ونسال الله تبارك وتعالى على ان احنا عايزين نشوف بقى باذن الله لو عملنا امتحان ثاني يعني في قصه اهو. طبعا عشان نعمل كل ما عايزين نعمل بس على الاقل ايه